مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب.